بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في ووصينا الإنسان بوالديه حملته في واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إن الله لطيف خبير.

ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إلى الله عاقبة الأمور وإذا صدق الله العظيم.